واقطع النهار في بضع ساعات واقطع الليل بما يزيد عن 14 و15 وقد يصل الى 17 ساعة ويعكس في الصيف جل جلاله ذلك بأن الله يولج يدخل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وينقص من النهار صيفا فيدخله في الليل يصبح النهار في الصيف قصيرا ويصبح النهار طويلا والليل قصيرا بعكس نهار الشتاء ليالي الشتاء تكون طويلة والنهار قصير وليالي الصيف تكون قصيرة والنهار طويل ومن هنا يشق على بعض الناس عندما يأتي رمضان في الصيف وقد يأتي في عز الصيف ولكن الله جل جلاله في الأشهر القمرية والسنة القمرية يأتي لنا رمضان تارة قصيرا وتارة طويلا حسب الفصل الذي يكون فيه من شتاء أو صيف وذاك معنى الإيلاج والإدخال ذلك ومن قدرة الله وأحكام الله وإرادة الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أولج النهار في الليل في النهار فقصر الليل وأطال النهار ثم أولج النهار في الليل فقصر النهار وأطال الليل وكان دخولا فيه وهو واضح يكون الليل مدة طويلة ساعات طوال وإذا به يصبح أقصر من ذلك وتزاد تلك الساعات التي انتقصت من الليل في النهار والعكس بالعكس والصلاة هي الصلاة والصيام هو الصيام الصلوات تكون حسب الشمس أيضا يزيد وقتها وينقص والصيام أيضا يكون حسب طلوع الفجر وغروب الشمس وأيضا يزيد وينقص ولكن ذلك لا يخرج عن كون الصلاة في اليوم والليل 5 صلوات والصيام في السنة شهر ابتداء من طلوع الفجر ونهاية إلى غروب الشمس ذاك حكم الله وأمر الله في النهار والليل وفي الصلاة المشتملة عليه وفي الصيام المشتمل عليه ذلك لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير سميع لمن دعاه سميع لمن دعا إليه بصير بالمطيع وبصير بالعاصي وفي معنى هذا التهديد والتبشير البشارة للمؤمن الملتزم بأن الله يعلم عمله ونيته وصدقه فيها ويبصر عمله الخالص له كما يعلم ويسمع ويبصر عمل العاصي فهذا يجازيه بالجنة وذاك يجازيه بالنار فهي بشرى للمؤمن وهي نذار للكافر قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك أيضا ليعلم الناس وليعلم المؤمن والكافر بأن الله هو الحق الله الحق جل جلاله يأمر بالحق أمر بعبادته أمر بامتثال أمره واجتناب نهيه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وأمر الناس بطاعتهم وجعل طاعتهم طاعة ومخالفتهم مخالفة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله الله هو الحق ويأمر بالحق ويدعو للحق أرسل الرسل بالحق وأرسل كتابه بالحق وأرسل دينه بالحق فكان الحق جل جلاله أرسل الحق نبيا وأرسل الحق كتابا وأرسل الحق دينا وما سوى ذلك وما سوى الحق فهو الباطل والباطل من الشيطان وهو يوسوس وهو الذي يوسوس به. والكل من الله جل جلاله. ابتلانا بالخير وابتلانا بالشر. ابتلانا بالشيطان ليعلم صدق الصادق من المؤمن من المؤمنين وكذب الكاذب. ولذلك الله جل جلاله هو الحق، وهو من أسماء الله الحسنى، ومن هنا نسمي عبد الحق. والله جل جلاله أتى بالحق وأمر بالحق، أمر بالحق كتابا، وأمر بالحق دينا، وأمر بالحق نبيا ورسولا. فالمؤمن باستمرار في حق، في حق منذ يصبح، منذ يخرج لهذا الوجود إلى أن يلقى الله، فهو عندما يقول لا إله إلا الله قد نطق بالحق، وعندما يقول محمد رسول الله قد نطق بالحق، وعندما يقول والله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والمؤمنون إخوتي والكعبة قبلتي، يكون قد نطق بكل هذه الكلمات والفقرات بالحق الملزم. والباطل هو ما عند غير المسلم. اليهود في باطل، ودينهم بعد تبديلهم لا ونسخه بالديانة المحمدية أصبح دينا باطلا. التوراة في أصله من الله، ولكن عندما غيروه وبدلوه وقذفوا فيه الأنبياء وتهجموا فيه على الذات العلية، وقالوا عن أنفسهم أنهم أبناء الله، وقالوا عن العزير هو ابن الله والله، وقالوا عن العجل كذلك، أصبحوا يعيشون في باطل كتابا ودينا ودعوة ونطقا. وهكذا قل عن كل غير مسلم. اليهود في باطل، والنصارى في باطل، والمشركون في باطل، وكل ما سوى الإسلام باطل، وكل ما سوى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم باطل، إلا ما مضى من نبوة الأنبياء السابقين وقد أدوا مهمتهم وانتهت. هم كانوا رسلا للقوميين، ما أرسلوا إلا لأقوام خاصة، ثم نسخت هذه الديانة القومية بالديانة المحمدية العالمية التي أرسل بها إلى الناس جميعا، مشارق ومغارب، بيضا وسودا وحمرا، وإلى يوم القيامة. لا نبي بعده ولا رسول. قال تعالى وأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وكل دعوة دون الدعوة لله الواحد، دون الدعوة لمحمد خاتم الأنبياء، خاتم الكل الواحد في الأنبياء العالمين، كل دعوة دون الدين الواحد الخاتم إلى يوم القيامة دين الإسلام، كل دعوة يدعوها إنسان لغير الله ولغير دين الله ولغير رسول الله فهي دعوات باطلة شيطانية، ما أوحى بها إلا الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، الله العلي من كل علي والكبير من كل كبير، لا أعلى منه مقاما ولا أعلى منه قدرة ولا أعلى منه آيات ولا أكبر منه جل جلاله. ولذلك شعار المسلم الذي ينطق به في اليوم عشرات المرات الله أكبر، بها ندخل الصلاة، وبها نرجع، وبها نرفع رأسنا من الركوع، وبها نسجد، وبها نرفع رؤوسنا من الركوع إلى الجلوس، إلى آخر حركات الصلاة. وتعني كلمة الله أكبر، تعني أن المسلم لا يعمر نفسه كبير إلا الكبير المتعال، ولا يهاب أحدا من الخلق إلا الكبير المتعال. فمهما هدد بالبشر، ومهما هدد بالطغاة، ومهما هدد بالجبابرة، فهو عندما يقول الله الله أكبر يكون قد قال ربي أكبر من كل طاغية ومن كل جبار ومن كل من يريدني بسوء ويقف في طريقي وأنا أدعو إلى الله. وهكذا المؤمن لا يعمر قلبه إلا بالله ولا يكبر في نفسه إلا الله ولا ياب إلا الله عندما يكون مؤمنا حقا. أما عندما يكون ضعيف الدين ضعيف الإرادة ضعيف العقيدة فتجده يخاف من أي شيء كلمة إذا أنذر بها ارتعب ولم ينم كلمة إذا قيل اطلع يرتعب ويخسر همه وراحته من أجل ذلك. أما العامر قلبه بالله وبجلال الله وبعظمة الله ففي كل شيء يقول الله أكبر فإن الله لهو العلي الكبير ولا سواه. ليس أحد عليا إلا الله وليس أحد كبيرا إلا الله. ومن يجعله الله عليا كبيرا تبعا لعلوه وكبره وجلالته فهو قد أكبر لنا العلماء أكبر لنا الأنبياء أكبر لنا الصالحين. ولكن ذلك من الله ليس له وجود من ذاته ليس له وجود من نفسه وإنما هو من حي من باب تعظيم شعائر الله تعظيم ما عظمه الله وأكرمه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في ذلك اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تمام التقوى المضمرة على الصدق والإخلاص تعظيم شعائر الله ومن شعائر الله كل ما احترم الله وأمرنا باحترامه من نبوءات ورسالات ودين وصلاح وصالحين وسلف صالح إلى ما هناك من التفاصيل. قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أيها الإنسان وإن كان الخطاب أولا لنبينا وخاتم أنبياء الله ولكن هو خطاب له في الأصالة وهو خطاب لجميع الناس مؤمنين وكافرهم. ألم تر أيها الإنسان ممن يسمع ويعي له عين تبصر وله أذن تسمع وله قلب يفقه ويعي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذه الأرض الميتة الهامدة التي تراها صحراء قاحلة التي تظن أنها سوف لا تنبت هذه الأشجار التي نراها الآن في مكة والمدينة وفي الكثير من صحاري الحجاز بل وصحاري الجزيرة العربية لبضع سنوات ما كانت تعرف ولا توجد ولا تكاد تذكر. فنحن اليوم أخذنا نرى الأشجار بل أخذنا نرى المطر إذا نزل بضع ساعات اليوم التالي مباشرة ترى الأرض وأنت في السيارة أو في الطيارة أخذت بالاخضرار. وهذا إتمام المعجزة الإلهية. فالنبي قد قال لنا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا وحتى يخرج الرجل بماله بزكاته فلا يجد من يقبلها ويقول لا أعطيها لغيري أنا لست في حاجة إليها. وكلا الوصفين النبويين أخذنا نعيش فيه. الماء أصبح في الحجاز أصبح يصعد إلى أعلى طبقات بنايات عالية كأرض الشام والمغرب وتركيا وغيرها من البلاد ذات مياه الغزيرة الفياضة. كان هنا شيء يسمى السقة ما عدنا نراه ولا يعرف أولادنا لا يعرفونه لأن مضى علي أكثر من 20 عاما. فندخل البيت وإذا بالمياه صعد من الأرض إلى أعلى دور وهكذا وسيزداد ذلك. ولقد قال الخبراء الزراعيون الأرض الحجاز والأرض صحراء الجزيرة، الماء تحت جميع أرضها، وهي أرض على بحر من ماء، حيثما حفرت يقولون الآن تجد الماء إن بعمق وإن كان أو على السطح، ويوشك إذا لم يفعل ذلك بها أن تنفجر يوما في الكثير من المناحي وفي كثير من الجبال وفي كثير من الصحارى، أن تنفجر عن عيون دافقة عن أنهر سالحة. والغنى ابتدى بشيء لا يكاد يوجد في خارج جزيرة العرب، وهذا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب، وهي من المعجزات النبوية التي أدركناها نحو لم يدركها سابقونا. سابقونا آمنوا بها تصديقا، ونحن الآن نؤمن بها واقعا ومعايشة ومعاصرة. وهذا من الماء يقول للنبي وللإنسان عليه الصلاة والسلام: ألم ترى أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألم ترى يا محمد، ألم ترى أيها الإنسان المؤمن والكافر، أن الله ينزل على الأرض الميتة التي لا حراك بها، التي لا تنبت، التي لا تكاد تتحمل حتى حشرة، لأن حتى الحشرة لا تعيش بلا ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ألا ترون إلى الأرض الميتة؟ فقد أمطر الله عليها غيثا وأمطر عليها ماء، كيف تصبح مخضرة تربو وتتحرك بما يخرج منها؟ هذا الذي نراه ونحن نتساءل كيف يموت يعيش الإنسان بعد الموت. فنحن نرى مثالنا في الأرض، الأرض الجامدة، الأرض التي لا حراك بها ولا روح، نرى عندما تنزل إليها أمطار كيف تربو وتتحرك وتعلو، كيف تخرج منها خضرة ذات مياه، كيف يخرج منها حب نأكله نحن ودوابنا، كيف يخرج منها حشيش نأكله نحن ودوابنا، كيف تخرج منه ثمرات من أشكال وألوان، الماء واحد والفاكهة ألوان، هذا أحمر وهذا أخضر، مع أن المياه الساقية واحدة، من الذي صبغ هذا بالأحمر وهذا بالأخضر وهذا بالأبيض؟ أليس الله جل جلاله؟ إذا كان هذا نراه بأعيننا ونحسه ببشرتنا ونسمع ما يتعلق به بأسماعنا وتعي قلوبنا، كيف ننكر بعد ذلك ونتشتت بأننا سنعيش بعد الموت ونحن في الأصل قد جئنا من العدم؟ أين كنا؟ شاهدنا أولادنا ولم يكونوا، جئنا بالمرأة بلا ولد، أقامت عندنا بضع سنوات وإذا مجموعة أصبحت ما شاء الله. أين الآباء الذين كانوا يعمرون البيت؟ جاءوا من التراب وذهبوا إلى التراب، وسنلحقهم كما يلحقهم أولادنا وأحفادنا، ويبقى الملك لله الواحد القهار. ولكن من أخذ الله بسمعه وببصره وبقلبه تجده كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من نزع نور القلب، من عميت بصيرته، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هو ضعف بصره فيه وهو لا يرى لأن البصيرة قد عميت. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ يحكي ابن كثير أن أحدا من الحجاز قال له بأن المطر تنزل اليوم وتصبح الأرض غدا أصبحت تخضر. هذا نعم نحن لا نزال نقول إلى الآن، نأتي في الطريق ولا أمطار، تصبح مطر قليلة، وإذا بنا نجد في دارنا الرمال وفي طريقنا من الرمال، وإذا بها أصبحت مخضرة دعها أياما، وإذا بالخضرة أخذت تعلو عن الأرض. من فعل ذلك وبهذه السرعة؟ الله جل جلاله. ولذلك إذا لم تنزل الأمطار ولو صحراء لا تنبت الأرض، فلا يجد الضرع ما يرعى، فلا حليب ولا سمن ولا لحم، بل ولا يجد الإنسان ما يشربه، يقل هنا بالخصوص إذا قلت الأمطار، يقل شرب الشفاء ويصبح الناس من أجل ذلك في أزمة. بعض البلدان بعض ملاحدتها وينتسبون للإسلام. بعد أن أتى بآلات ما يسميه بالآبار والرذاذية قال كنا في جهالة، واليوم قد استغنينا عن ماء السماء. وإذا بالله يبلي بلده ويصيب بالجفاف لبضع سنوات، أين الماء؟ هذا الذي استغنى عن رحمة ربي وأيدي ربي، الله أوقفه على حاجتي وعلى فقري بأسرع وقت، طلع عذاب الله لم يتب أشد وأنكر. فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير، الله لطيف جل جلاله، يخرج من الرمال ومن الجمادات ومن الأموات ما في حياة، يخرج الحي من الميت، الأرض الميتة أخرج منها حياة، ويخرج الميت من الحي كذلك. تجد المرأة وهي في حركاتها ونشاطها يخرج منها ميت، وتجد الكافر وهو ميت ميت في الحقيقة تخرج منه مؤمن صالح يدعو إلى الله ويقول ربي الله، والعكس بالعكس. لطيف خبير، خبير جل جلال بما ينفع أمته وبما يضر أمته، ولكنه يأمر وينهى ويرسل الرسل مبشرين ومنذرين لتبقى الحجة لله البالغة. إذا سئل العبد عندما يدخل القبر ويأتيه الملكان ويقولان له من ربك؟ من نبي؟ ما دينك؟ فيقول أنا لا أعلم، لم يرسل إلي شيء، ولم أقرأ كتابا، ما سمعت؟ نعم سمعت. وإذا سمعت ماذا لم تبحث؟ ألم يخطر لك في البال أن هذا جعل من أجلي وخلقت من أجلي؟ أخطر ببالك أنك خلقت في هذه الدنيا سبهللا؟ ألم تسمع يوما إنسانا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ فتبقى الحجة لله البالغة. وإذا بهذا تحت المراسيب والمقامع والعذاب المقيم في القبر روحا وفي الآخرة جسدا وروحا، ومن مات على لا إله إلا الله يرجو الخير على إيحاء، ومن مات على الشرك ميؤوس من رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. زيد له ما في السماوات، له لله له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله له، وإن الله لهو الغني الحميد لله الكل، له الأرض الخصبة والأرض القاحلة.